المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف أهل العناد والزندقة والإلحاد، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وقيل في الدروز هذه صيغة تمريض، لأن المؤلف لا يرتضي هذا القول، وهو المشهور من المذهب في الدروز من الحمزاوية أتباع حمزة اللباد القائلين بإلهية الحاكم العبيدي، ومثلهم البابية القائلين بإلهية الباب وغيره من طواغيتهم، وهم أربع فرق كما في الكواكب الدرية. قوله والزنادقة أي المنافقين. قال شيخ الإسلام: لفظ الزندقة لا يوجد في القرآن ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لفظ أعجمي مولد من كلام الفرس، وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين. ومن أظهر الإسلام وأبطن خلافه كان يسمى منافقا، واليوم يسمى زنديقا، والمعنى واحد، فالزنديق والمنافق والملحد شيء واحد. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكل داع لابتداع يقتل، هذا مقول القول كمن تكرر نكثه، واتجه الشيخ مرعي في الغاية أن أقل التكرار ثلاث. قوله لا يقبل منه الإسلام على المشهور من المذهب. قال الإمام السفاريني رحمه الله: لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أذاع أظهر. قال الإمام السفاريني رحمه الله: كملحد وساحر وساحرة، وهم على نياتهم في الآخرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وهم على نياتهم في الآخرة، فمن كانت توبته صادقة فهي مقبولة عند الله بلا خلاف، هذا هو المشهور من المذهب. وفي المسألة رواية عن الإمام أحمد قول ثاني اختاره جمع من الأئمة المحققين، منهم شيخ الإسلام وتلاميذه وابن عقيل وغيرهم، أن توبة المذكورين مقبولة ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة.